قال ويقول إمام صلى بنا صلاة سرية إنما هو قد جهر فيها فما هو توبيهكم. لا يعني سجل نفسه صلاة طيب، ولكن لا يلزمه يعني لأن الجهر والإصرار في المكان، فلو جهره السر أو أسره الجهر فلا شيء عليه. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.